قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء أن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة وهي الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا أراد الخروج إلى منى، هي تتعلق بالإحرام بالحج، وهي أول ما يتعلق بالتراجم، وهي أول التراجم المتعلقة بالبدء بالحج. وذلك أن من جاء إلى مكة وهو متمتع فإنه يتحلل وينتظر الحج، فإذا جاء اليوم الثامن دخل في الإحرام وأحرم من منزله من مكة ثم خرج إلى منى في اليوم الثامن وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم الثامن وليلة التاسع. والبخاري رحمه الله أورد بعض الآثار والأحاديث المعلقة التي ذكرها والدالة على أن الإهلال بالحج في حق المتمتعين وفي حق أهل مكة أنه يكون في اليوم الثامن، وأنه يكون في مكة سواء من البطحاء أو غيرها، وإنما نص على البطحاء وعطف عليها غيرها لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين جاءوا معه من المدينة نزلوا بالبطحاء، نزلوا بالأبطح، البطحاء والأبطح والمحصب. فلما جاء اليوم الثامن أحرم الذين كانوا قد أحلوا من عمرتهم، أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان باقا على إحرامه من المدينة لأنه كان قارنا ولم يتحلل وإنما كان نازلا بالأبطح وهو على إحرام، وأصحابه الذين ليس معهم هدي والذين كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين وليس معهم هدي، هؤلاء أحلوا بأمره وتوجيهه عليه الصلاة والسلام، ثم إنهم أحرموا في اليوم الثامن فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منازلهم في الأبطح متوجهين إلى منى. فقال للمكي والحاج، مقصود الحاج الذي جاء من خارج مكة الآفاقيين الذين جاءوا حجاجا متمتعين بالحج في العمرة إلى الحج، فأهلوا من عمرتهم وبقوا ينتظرون الحج، فإن هؤلاء أحرموا في اليوم الثامن، ثم خرج الجميع الذين كانوا على إحرامهم من المدينة وهم القارنون والمفردون الذين معهم هدي، والمتمتعون الذين أحلوا من عمرتهم بعد طوافهم وسعيهم، والقارنون والمفردون الذين تحولوا من القران والإفراد إلى التمتع بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاده وتوجيهه. وقوله وغيرها يبين أن الأمر ليس مقصورا على البطحاء، وأن المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأحرم منه من كان معه من المحلين ليس هذا مكانا خاصا بالإحرام، بل هذا مكان نزولهم فأحرموا من منازلهم. أما أهل مكة الذين هم في بيوتهم فهم يحرمون من منازلهم، يحرمون من منازلهم ولا يأتون إلى الأبطح فيحرمون منه، وإنما الإحرام يكون من المنازل، كل يحرم من منزله، كل يحرم من منزله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح فأصحابه الذين معه أحرموا من مكان نزولهم، ثم توجه الجميع إلى ميناء، توجه الذين كانوا على إحرامهم من قبل والذين أحرموا بالحج في ذلك اليوم الذي هو اليوم الثاني. قال وسئل عطاء عن المجاور يلبي في الحج، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وسئل عطاء عن المجاور يعني المقيم بمكة، المجاور يعني هو المقيم بمكة الذي قدم إليها وبقي مجاورا بها، وكذلك أهلها الذين هم مقيمون بها، فأخبر عن ما كان يفعله ابن عمر، وأنه كان إذا صلى الظهر وانبعثت واستوت به راحلته لبى يعني واتجه إلى ميناء. فهذا فيه بيان أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي الظهر بمكة ثم يحرم بعد أن تنبعث به راحلته، لكن الذي جاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في ميناء، وذهب هو أصحابه الذين كانوا معه ونزلوا في ميناء وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذا الأثر في أن ابن عمر صلى ثم أحرم، فهو يدل على الجواز، يعني ليس الإحرام صلاة الظهر في ميناء يعني أمرا حتما وأمرا لازما، أو الخروج إلى ميناء قبل الظهر أمرا حتما وأمرا لازما، لا شك أنه الأولى، وهو أن الإنسان يصل إليها قبيل الظهر ثم يصلي بها الظهر كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. سئل ابن عمر رضي الله عنه، هذا يدل على جواز مثل هذا العمل، وأن صلاة الظهر بميناء في يوم التروية ليس لازما، ولكنه لا شك أنه الأولى لثبوته من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن جابر وغيره ممن وصف حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وهذا أيضا يعني حديث يعني لجابر رضي الله عنه، وأنهم لما قدموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحلوا يعني الذين كانوا ليس معهم هدي من القارنين والمحرمين الذين تحولوا إلى عمرة، وكذلك الذين كانوا في الأصل متمتعين وتحللوا من عمرتهم، أهلوا لما جعلوا مكة بظهر، يعني معناه بعد أن ركبوا وانبعثوا من مكانهم الذي هم نازلون فيه أهلوا ولبوا بالحج، فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل في ذي الحديبية، لأنه في ذي الحديبية أحرم بعد أن بعثت به راحلته واستوت، يعني لم يحرمه نازل في الأرض، يعني بعد أن ركب واستوت به راحلته أحرم. وكذلك يعني الذين كانوا معه في الأبطح بعد أن ركبوا واستوت بهم دوابهم متوجهة إلى ميناء وصارت مكة بظهر، معناه أنهم جعلوها وراء ظهورهم متجهين إلى ميناء، فعند ذلك أحرموا ولبوا بالحج الذي دخلوا فيه في ذلك المكان الذي أحرموا منه وهو الأبطح. وكان ذلك في يوم الترويع وهو اليوم الثامن من شهر الحجة. وسمي يوم الترويع لأنهم كانوا يهيئون فيه الماء لتلك الرحلة التي هي رحلة الحج، ذهاب إلى منى ثم عرفة ثم رجوع إلى مزدلفة ثم رجوع إلى منى. فكانوا في ذلك اليوم يهيئون الماء ويروون ويسقون إبلهم ويحملون الماء ويهيئونه في ذلك اليوم ليذهبوا به معهم، لأنه ما كان في المشاعر فيها، بل كانوا يحملون الماء معهم من مكة. فلهذا يسمى يوم الترويع ذلك اليوم الذي هو اليوم الثاني. والرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في حجة الوداع في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. الرسول قدم مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وجلس فيها إلى اليوم الثاني في الأبطح. وقد مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام ما دخل المسجد غير دخوله الذي حصل منه في أول يوم وصل فيه مكة، حيث طاف وسعى ثم خرج ونزل في الأبطح، واستمر نازلا في الأبطح حتى جاء اليوم الثاني، ولم يدخل إلى المسجد ولم يطف بالبيت تطوعا، وإنما بقي بعد أن فرغ من طوافه وسعيه بقي في الأبطح حتى جاء اليوم الثامن، ثم ذهب هو أصحابه من الأبطح إلى منى. قال: وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء، يعني من مكان نزوله. والمقصود بالذين أهلوا هم الذين كانوا قد أهلوا تحللوا من إحرامهم، حيث كانوا متمتعين أو قارنين ومفردين ويسمعهم هدي وفسخوا حجهم وقرانهم إلى عمرة. هؤلاء أهلوا ببطحاء من منازلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا على إحرامه ولم يكن متحللا لأنه قد ساق الهدي. قال: وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في هذا الحديث وهذا الأثر الذي بين فيه ما رآه من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يهل عندما تنبعث به راحلته، يعني لا يهل وهو في الأرض، وإنما يهل حين تنبعث به راحلته. وكان ذلك يعني ابن عمر كان يهل يوم التروية، وكان بعض الناس يهلون من أول شهر الحجة بحيث يعني يكونون محرمين 9 أيام أو 8 أيام قبل الذهاب إلى عرفة، ويبقون مدة وهم على إحرامهم. فهو قال أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وليس معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في منى في يوم التروية أنه كان محلا ثم أهل، كان محرما من المدينة وباقا على إحرامه ولكن الجماعة الذين كانوا معه لم يحصل منهم إلا بعد أن بعثت بهم رواحلهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه إهلال بمعنى دخول في الإحرام، لأنه باق على إحرامه من الحليفة، لأنه قارن والقارن يحكم من الميقات ويستمر على إحرامه حتى ينتهي حتى يأتي يوم العيد ويرمي الجمرة ويحلق رأسه ثم يتحلل التحلل الأول ثم يلبس ثيابه ويفعل الأشياء التي كانت محظورة عليه إلا الجماع حتى يأتي بطواف البيت والسعي لمسة المروة إذا كان عليه سعي هو بالنسبة للمتمتع، والقارئ المفرد الذي لم يحصل منه الذي لم يحصل منه ما سعي بعد طواف القدوم. فإذا الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل منهم إحرام إلا في اليوم الثاني، لم يحصل منهم إحرام إلا في اليوم الثاني. قال: باب أين يصلي الظهر يوم التروية. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء أقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: فعل كما يفعل أمراؤك. وقال: حدثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش قال: حدثنا عبد العزيز قال: لقيت أنسا حا قال: وحدثني إسماعيل بن أبان قال: حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز أنه قال: خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. وهذه ترتب تتعلق بمكان الصلاة في يوم التروية صلاة الظهر، أين تكون؟ هل تكون بمكة أو تكون بمنى؟ أورد في هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه لما سئل، وأن الفلم صلى بمنى، وصلى بمنى ثم قال: صلي حيث تصلي أمراؤك. والمقصود بهذا بيان أن هذا هو السنة، ولكن إذا وجد شيء على خلاف هذا وأن الصلاة حصلت بمكة فإنه لم يفوت شيء، يعني لازم أمر متعين، الأمر في ذلك واسع، إن صلى بمنى وإن صلى بمكة، لكن الأولى هو الصلاة بمنى، هو الصلاة بمنى. وقد مر بنا أثر بن عمر وأنه صلى الظهر ثم أهل بعد أن انبعثت به راحلته، فدل هذا على أن الأولى والأفضل أن تكون في صلاة الظهر بمنى يوم التروية، ولكن من صلى بمكة لا بأس بذلك. ولما كان الحجاج يذهبون مع الأمراء ويتبعون الأمراء في الحج قال: صلي حيث تصلي أمراء، أرشد بهذا إلى ترك الخلاف، وأن الأمير إذا تأخر والناس تبعه يخرجون معه ولا يتقدمون عليه فإنه لا بأس بهذا العمل، لأن هذا ليس أمرا لازما، هو أمر مستحب وهو الأولى إذا فعل، ولكن إذا كان حصل أن أمير الحج تأخر عن ذلك الوقت والناس تبع له فإن الإنسان يصلي حيث يصلي الأمراء. إذا كان ما حصل خروج الناس هم أميرهم إلا بعد الظهر فإنه لم يفت عليه من شيء لازم، لكن الأولى هو هذا، الأولى هو أن يكون تكون صلاة الظهر في منى، لكن إذا حصل خلاف هذا فإن ذلك سائر وجائز. ولهذا قال العلماء أو اتفق العلماء على أن من لم يحصل منه يعني صلاة أو بقاء في منى في ذلك اليوم أنه لا شيء عليه، لا يترتب عليه شيء ولا يلزمه أن يأتي بفدية أو أن يأتي بشيء، لأنه لم يفته شيء هو متعين عليه، ليس أمرا لازما وليس واجبا من واجبات الحج. قال: باب الصلاة بمنى. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنوا بمنى ركعتين. وقال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. وهذه الترجمة تتعلق بالصلاة بمنى في اليوم الثاني وما بعده من الأيام بعد الرجوع من عرفة ومزدلفة. كيف الصلاة بمنى؟ هل تقصر أو يؤتى بها رباعية أربعا؟ فأورد في هذه الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى ركعتين وأبو بكر رضي الله عنه صلى بها ركعتين وعمر صلى بها ركعتين وعثمان صدرا من خلافته صلى ركعتين ثم صلى أربعا يعني فأتم. فبين أن السنة في حق الحجاج في منى أن يقصروا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر ولا يجمع في منى، كان يقصر الصلوات الرباعية ولا يجمع بين الصلاتين، فليصلي كل صلاة في وقتها. لهذا في يوم التروية صلى الظهر في وقتها ركعتين، وصلى العصر في وقتها ركعتين، وصلى المغرب في وقتها كما هي ثلاث ركعات، وصلى العشاء في وقتها ركعتين، وصلى الفجر في وقتها كما كانت. فإذا الرباعية تقصر في منى كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفعله أبو بكر وعمر، وفعله عثمان رضي الله عنه في صدر من خلافته، ثم بعد ذلك أتم. وقد مر هذا في كتاب الصلاة، وأن إتمام عثمان رضي الله عنه كان له علل بتعليلات سبق أن مر ذكرها، ومنها أنه كان خشي أن الناس يظنون أن الصلاة حولت من كونها أربع إلى كونها اثنتين، حيث يرون الناس يصلون بمنى هذه الصلاة، فالأعراب والناس الذين لا يعرفون يظنون أنه حصل شيء من التغيير في الصلاة وأنه لم يبلغهم. علم بتعليلات منها هذا التعليل، ولهذا أوردوا يعني ذكر كون الرسول صلى ركعتين وأبو بكر صلى ركعتين وعمر صلى ركعتين مدة خلافته، وهي عشر سنوات طالت مدة خلافة رضي الله عنه عشر سنوات، وكلها يصلي في منى ركعتين، وكذلك عثمان صدرا من خلافته. فإذن هذا هو السنة، السنة أن الإنسان يقصر في منى سواء كان قبل الحج أو بعد الحج في اليوم الثامن، وكذلك في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا تأخر. ثم قال عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. المشعور رضي الله عنه روى الحديث وبين انه صلى ما سلم ركعتين وما ذكر ركعتين وما عمر ركعتين ثم تفرق بالطرق. وفي زمن عثمان رضي الله عنه كان يتم والناس يتمون معه، وكان ابن مسعود يفعل كما يفعل عثمان تركا للخلاف وابتعادا عن الخلاف، ويصلي مع الامام ويتم، فيقول لا تحظي من اربع ركعتان متقبلتان، لا تحظي من اربع ركعتان متقبلتان، يعني هذه الأربعة التي يصليها في منى يرجو ويتمنى أن يتقبل منه اثنتان من الأربع، اثنتان من الأربع، هذه الأربع يعني كان يفعلها وهو يرى أن الأولى خلافها، ولكنه حتى لا يخالف وحتى لا يحصل الخلاف مع الإمام مع هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه يفعل كما يفعل الخليفة راشد عثمان بن عفان، ثم يقول ليت حظي من أربع، يعني هذه الصلوات التي يصليها وهي رباعية ركعتان متقبلتان. قال باب الصوم يوم عرفة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها أنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب. وهذه ترجمة تتعلق بصوم يوم عرفة وهي تتعلق به في عرفة، لأن حديث أم الفضل أم العباس وهي أخت ميمونة أم المؤمنين واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية عن المؤمنين، وهي أم العباس وأم عبد الله أم الفضل بن عباس وأم عبد الله بن عباس. لما تمارى الناس وشكوا هل كان مثلا في عرفة مفطر أو صائم، فقالت أنا أبين لكم، ثم أخذت قدحا من لبن، وكان عليه الصلاة والسلام واقفا على بعيره في عرفة فناولته فأخذه وشرب، فالناس عرفوا كيف كان عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم وأنه كان مفطر وليس بصائم. وهذا من ذكائها وفطنتها، يعني حيث أنها أرادت أن تكشف بالفعل دون أن يحتاج إلى سؤال وأن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، ناولته هذا اللبن فشرب منه، فعرف الناس بأنه مفطر وأنه ليس بصائم. فدل هذا على أن السنة في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين في يوم عرفة لا أن يكونوا صائمين اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكوني اختارهم في ذلك اليوم أنشط لهم وأقوى لهم حيث يكون عندهم نشاط ولا يكون عندهم كسل بسبب الصوم، فيتفرغوا للدعاء ويكثروا من الإقبال على الله عز وجل في ذلك اليوم في الدعاء والابتهال والتوجه إليه سبحانه وتعالى. خلاف الصوم فإنه قد يحصل معه تعب ويحصل معه كسل، ولهذا فإن السنة أن يكون الحجاج مفطرين في عرفة لا صائمين ابتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما غير الحجاج الذين هم في بلادهم فإن صوم يوم عرفة يعتبر هو أفضل صيام التطوع، أفضل صيام التطوع صوم يوم عرفة، وهو صيامه أفضل الصيام أو هو أفضل صيامه التطوع، وقد جاء ما يدل عليه وأنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، فدل هذا على فضله وأن له فضل خاص، ولكن هذا في حق غير الحجاج. أما الحجاج فإن السنة في حقهم أن يكونوا مفطرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا ولم يكن صائما في حجه عليه الصلاة والسلام. قال: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وهذه الترجمة تتعلق بالتكبير والتلبية في حال توجه الناس من منى إلى عرفة في يوم عرفة، وأن هذا شأنهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام: يهل المهل منهم فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. فالذي يقول لبيك اللهم لبيك لا يقال له لا ينكر عليه، ولا يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله الحمد لا ينكر عليه. فدل هذا على فعل أن هذا مشروع، وأن هذا مشروع، وأن الإنسان أن يكبر، وله أن يهلل، وله أن يهل يلبي، وأن كل من الاثنين مشروع، لأنهم كانوا يفعلون ذلك، فلا ينكر على لا على من لبى ولا على من كبر. فدل على مشروعية هذين، وهما التلبية والتكبير، في حال الذهاب من منى إلى عرفات. قال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم اخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. وهذه قال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. المقصود بهذا هو أن الوقوف بعرفة يكون بعد زوال الشمس، وأنه بعد أن تزول يبكر بالصلاة، صلاة الظهر والعصر يجمع بينهما، ويخطب الإمام أو من ينيبه الناس خطبة، ثم بعد ذلك يذهب يكون الوقوف بعرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم عرفة لما ذهب من منى نزل بنمرة، نزل بنمرة، ثم بعد ذلك خطب الناس في خارج عرفة، ثم بعد أن فرغ ذهب إلى المواقف ووقف بعرفة، وقف في عرفة. وعبد الملك بن مروان أمر الحجاج بأن لا يخرج عما يكون عليه عبد الله بن عمر، يعني في كيفية الحج، وإنما يتابع بن عمر ويسير وفقا، يسير في الناس بالحج وفقا لما يفعله بن عمر وما يرشد إليه بن عمر. فلما كانوا بنمرة نازلين قبل الظهر وزالت الشمس، جاء ابن عمر إلى سرادق الحجاج وصاحبه، فخرج وقال له: الرواح إن كنت تريد السنة؟ فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: أنظرني حتى أفيض على جسدي ماء. ثم جاء وذهبوا يمشون، وذهبوا، وكان الحجاج بين ابن عمر وبين ابنه سالم، فقال له سالم ابن عبد الله بن عمر: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، وعجل الوقوف. فنظر الحجاج إلى ابن عمر فقال صدق. كأن الحجاج لما قال سالم بن عبد الله بن عمر هذا الكلام التفت إلى ابن عمر ينظر ماذا يقول حيال هذا الكلام، هل يؤيده أو يبين أن الأمر على خلاف ذلك. فقال ابن عمر صدق، قال ابن عمر صدق يعني ابنه سالم بن عبد الله بن عمر. محل الشاهد من هذا هو التهجير والتبكير، فيبادر بالصلاة بعد الزوال، إذا دخل وقتها تصلى الظهر ركعتان، ثم العصر بعدها ركعتان، تصلى الظهر بعدها ركعتين أو الظهر ركعتين، ثم العصر بعدها ركعتين، ثم تحصل الخطبة، ثم بعد ذلك تحصل خطبة أولا، تحصل خطبة ثم بعدين تكون الصلاة، ثم تكون الصلاة، ثم الذهاب إلى عرفة، ولا يوقف في نمرة، لأن نمرة خارج عرفة، وإنما كان هذا تهيؤ. قال باب الوقوف على الدابة بعرفة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها قالت أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. قال باب الوقوف على الدابة بعرفة. باب الوقوف على الدابة بعرفة، يعني كل إنسان يقف قافلا، لأن هذا الحديث أورده البخاري في الترجمة السابقة من أجل صوم يوم عرفة، من أجل صوم يوم عرفة، وأن الأولى أن لا يكون الإنسان صائما في ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تبين أنه غير صائم، كما اقترح من هذا العمل الذي عملته أم الفضل، واكتشفت وتبين مما فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير صائم، حيث قدمت له اللبن فشرب منه وهو راكب والناس يرونه. أما هذه الترجمة تتعلق بالوقوف راكبا، الوقوف راكبا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره، فمقصود الوقوف يعني كونه يكون عليه وهو راكب، لا معنى أنه يقف عليه يعني على قدميه، وإنما الوقوف المقصود يعني كونه يكون راكبا عليه ويدعو ويبتهي الله عز وجل وهو راكب. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ومن العلماء من قال انه يستحب ان يكون الانسان بعرفة راكبا في حال وقوفه، ومنهم من قال ان هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه قدوة وليراه الناس وليشاهد الناس حركاته وسكناته، وليس هذا في حق الناس جميعا انه ينبغي لهم ان يكونوا واقفين وهم راكبون يعني على مرقوبات، وانما ان كانوا راكبين فلا باس، وان كانوا على الارض فلا باس بذلك. فمن العلماء من قال يستحب الوقوف راكبا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن الرسول فعله لكونه يقتدابه ولكونه يشاهد ويعاين، وهو مثل ركوبه ويطوفه على بعير، يعني حتى يراه الناس وحتى يشاهده الناس، والأمر في ذلك واسع، إن كان الإنسان راكبا أو كان جالسا على الأرض غير راكب فالأمر في ذلك واسع. قال باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهج، إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ وهذه الترجمة تتعلق بالجمع بين الصلاتين بعرفة عرفة أو ما هو قريب من عرفة، لأن سلم إنما صلى خارج عرفة وعلى حدود عرفة. فالسنة هي الجمع بين الصلاتين، وأنه يهجر بالصلاة يعني يبكر بها، صلى في الهاجرة يعني لا يبرد بها، وإنما تصلى في أول وقتها وتجمع معها العصر، وبهذا يمتد وقت الوقوف، يكون من حين الفراغ من الصلاة إلى غروب الشمس، والإنسان مقبل على الله عز وجل ومتجه إليه، لأنه فرغ من الصلاتين المفروضتين بجمعهما في أول وقت الظهر. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهذا الحديث الذي فيه الذي مر وهو فيما يتعلق بحج الحجاج ومعه ابن عمر، وكونه يتابع ابن عمر، وقد جاء فيه بيان الجمع بين الصلاتين في الهاجرة في أول وقت صلاة الظهر، يجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر. هذه السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في منى يقصر ولا يجمع، وأما في منى في عرفة فإنه قد جمع، وفي مزدلفة قد جمع. فهذه السنة أن يجمع بين الظهر والعصر في عرفة، وأن يجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، وأما في منى فتصلى كل صلاة في وقتها مقصورة بدون جمع. هذه السنة، ولو جمعوا لا بأس، لأن المقيم المسافر إذا كان مقيما له أن يجمع، لأن صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وكانوا مقيمين، فدل على جوازه. ولكن كون المعروف من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصلوات في وقتها وهو مسافر إذا كان مقيما، هذا هو الأولى. وعلى هذا كان يفعل في منى، لأنه كان يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة دون أن يجمع بين الصلاتين. ولكن لو حصل الجمع لا بأس، لأن الجمع للمقيم المسافر المقيم الذي له حق القصر له حق الجمع، ولكن الأولى ترك الجمع، الأولى تركه ولو فعله جاز. قال: باب قصر الخطبة بعرفة. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاته: أين هذا؟ فخرج إليه، فقال ابن عمر: الرواح. فقال: الآن؟ قال: نعم. قال أنظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق. وهذه الترجمة تتعلق بتقصير الخطبة في يوم عرفة، وأنه يبادر إلى الوقوف بالإتيان بالخطبة والصلاة المجموعة قبل الظهر والعصر، فيكون الوقوف بعده. وحديث ابن عمر هذا دل على أمور، والبخاري رحمه الله أورد في عدة تراجم ليستدل به في كل ترجمة على ما أراد الاستدلال به عليه من المسائل، فقد أورده في الجمع، أورده في تقصير الخطبة، وأورده في التهجير بالصلاة بالهاجرة. قال: باب التعجيل إلى الموقف. وقال باب الوقوف بعرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال كنت أطلب بعيرا لي حا. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أمر. فبقي مبيضا له حتى يضع فيه ما لا يحصل معه تكرار. وقد عرفنا أن من طريقة البخاري رحمه الله أنه لا يكرر الحديث في أكثر من موضع إلا وفي ما يكرره زيادة إسنادية أو متنية على ما سبق أن أتابه، ولا يوجد كما قال بعض العلماء في صحيح البخاري أحاديث مكررة في إسنادها ومتنها إلا في حدود 20 موضعا فقط على سعة البخاري سعة الصحيح وكثرة أحاديثه وكثرة التكرار فيه، فإنه لا يوجد فيه إلا مقدار 20 حديثا تقريبا هي التي جاءت الإسناد فيها واحدا والمتن واحدا، وليس في مكان التكرار أو في موضع التكرار زيادة على الموضع الأول. كل ما ورد فيه بهذه على هذا النحو في حدود 20 موضعا. أما هذه الحديث الكثيرة التي يكررها إن كل موضع يكرر فيه زيادة وفيه فائدة ليست موجودة في الموضع الذي أتى به من قبل، فهو علق هذه التعليقة من أجل أن يأتي بحديث من يعني بهذا الحديث ثم لم يأتي بشيء من ذلك، فصارت النسخ على ثلاثة أحوال، منها ما ذكر الترجمة بدون حديثه هو الأكثر كما هنا، ومنها ما أسقط الترجمة أصلا، ومنها ما ذكر بعد الترجمة هذه التعليقة. قال باب الوقوف بعرفة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا لي حا. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أطللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا. هذه الترجمة هي الوقوف بعرفة أورد تحتها هذا الحديث وحديث جبير بن مطعم الذي يخبر فيه بما كانت قريش تفعله، وهو أنهم لا يقفون في عرفة وإنما يقفون بمزدلفة ولا يخرجون عن الحرم، وأما غيرهم فقد كانوا يخرجون إلى عرفة ويقفون بها، وأما قريش فكانت لا تخرج من مزدلفة، فوقوفهم إنما هو بمزدلفة وليس في عرفة. وكان قبل أن يسلم أضل بعيرا يعني فقده وذهب يطلبه بعرفة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة وهو يعرف أنه من قريش، فقال هذا من الحمص وما أتى به ها هنا، يعني وشأنهم أنهم لا يخرجون عن الحرم وإنما يقفون بمزدلفة بخلاف غيره من الحجاج فإنهم يقفون بعرفة. والوقوف بعرفة موروث من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكان هو الذي كان عليها الجاهلية، إلا أن قريشا فعلوا هذا الفعل وتميزوا به عن الناس وادعوا هذه الدعوة التي قالوا أنهم أهل الحرم وأهل البيت فلا يخرجون منه وإنما يبقون في داخل الحرم، فكانوا يقفون بمزدلفة، ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فإنها ليست من الحرم يعني خارج الحرم، ولهذا قطع الشجر في عرفة لا أسبب لأنه ليس من الحرم. وأما مزدلفة فلا يجوز قطع الشجر فيها لأنها من داخل الحرم. فكانت قريش تقف مزدلفة وغيرها يقفون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الذين يقفون بعرفة على خلاف ما كان يفعله قومه من قريش حيث كانوا يخرجون من الحرم. ولهذا قال جبير بن مطعم هذا من الحمص ما أتى به هاهنا، يعني ما الذي أتى به إلى عرفة يقف بها وقريش لا تخرج من الحرم فإنما تقف في مزدلفة. وقال لهم الحمص، عللوا هذا بتعليلات، قالوا منها يعني أنه من الشدة وأنهم شددوا على أنفسهم لأنهم لا يخرجوا من الحرم وأنهم يكون لهم عمل يختلف عن عمل الناس، فلهذا قيل لهم هذا. وقيل فيها قول أخرى لكن هذا هو أظهرها وهذا هو أوضحها. وجبير بن مطعم يحكي ما كان شاهده وهو غير مسلم، حكى بعد إسلامه ما كان شاهده وعاينه قبل إسلامه. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. وهذا أيضا يتعلق بالوقوف بعرفات، وأن الجاهلية وأن قريش في الجاهلية كانوا يقفون بغير عرفات، فجاء القرآن بأنهم يفيضون من حيث أفاض الناس، وأن ما كانت قريش تفعله في الجاهلية فإنه لا يسوغ ولا يجوز، فالوقوف بعرفة كما كان ذلك موروثا من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأن هذه العادة الجاهلية التي فعلتها قريش أنها مرفوضة وأنها ممنوعة وأنه لا يجوز الوقوف في غير عرفة، فالوقوف بها لا دونها ولا وراءها، وإنما يكون في حدودها وفي داخلها، فهو مكان معين للوقوف لا يجوز الوقوف في غيره، لا في الحرم ولا في غير الحرم، يعني في اليوم التاسع. وفي هذا الحديث بيان شيئين كان يتميز بهما قريش الذين يقال لهم الحمص، أنهم كانوا يطوفون، أن غيرهم يطوف عريانا وهم يطوفون بالملابس، أو يطوفون أو من يعطونه من ملابسهم، فكان الرجل يعطي الرجل والمرأة تعطي المرأة، يعني ممن يفد إلى مكة، ومن لم يحصل له شيء من ملابس قريش فإنه يطوف عريانا، فإنه يطوف عريانا، وهذه كانت عادة جاهلية. لهذا ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبو بكر يوسع لحج الناس أمره بأن ينادي ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان كما سبق أن مر. فكان في الجاهلية يفعلون هذا الفعل، يعني من يأتي من خارج مكة فإنه يطوف عاريا ولا يطوف بثيابه التي جاء بها، وإنما يطوف عاريا أو بثياب من قريش من ألبستهم، فمن أعطي لباسا من الوافدين طاف به، ومن لم يعط طاف عريانا. جاءت الشريعة بالقضاء على هذا، حيث نودي في حجة الصديق بالناس ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريان. الشيء الثاني وهو الذي يتعلق بالترجمة هي الوقوف بعرفة، أن غير قريش كان يقفون بعرفة، وأكثر الناس يقفون بعرفة، وأما قريش وهي الخمس وما ولدت يعني ومن يعني كانت أمه من قريش من القبائل الأخرى، من صاهر قريشا وكانت أمه قرشية، فإنه يقف كما يقف أخواله مع قريش في المزدلفة، فمنع من ذلك، وجاءت الشريعة بأن يكون الوقوف إنما هو بعرفة وليس في مزدلفة كما كانت تفعله قريش. قال: باب السير إذا دفع من عرفة. نقف ونجيب على ما يمكن الجبع على المسألة أكثر تراجم على ما هو موجود، ترجمة بدون حديث، والحالة الثانية ترجمة محذوفة ما هي موجودة في الأولى، والثالثة فيها تعليق وهي أنه يذكر فيه حديث سالم بن عبد الله، إلا أني أكره أن يكون فيه معادل. إيش المقصود بهذا؟ إلا أني أكره يعني معادل يعني يكون يعني يجيب الحديث مكرر بلفظه ومتشكل يعني من قول البخاري. قلنا يعني انه طيب له بأي يجيب الحديث او انه محذوف مولودة او الموجود بعد ان يبقى فيه حديث فلان الا ان يكره فيه معاه.